السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، هذه الحلقة فهي رابطة فاصلة في الكلام على خيرية هذه الأمة وخير من فيها وخير من نأتسي به ومن نقتدي به ومن نقتفي أثره. قلنا بأن هذه الأمة خلقها الله جل في علاه وعظمها وعظم شأنها ورفع قدرها وجعلها إماما للأمم وجعلها أسوة للآخرين، مع أنها آخر الأمم خلقا، فهي أول الأمم حسابا وأول الأمم دخولا الجنة، وهي أكثر الأمم دخولا الجنة لما رفع السواد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه أمتي، قال لا، هذا موسى ومن معه عليه السلام. ثم قال فرفع عليها سواد يعني أعظم من هذا السواد، قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. في رواية أخرى قال وأعطاني ربي مع كل واحد يدخل معه 70,000 يدخلون معه. فهذه الأمة هي أكثر الأمم أيضا دخولا الجنة، وأن الله تعالى جعلها خير أمة أخرجت للناس. وبينا في الحلقات الماضية مظاهر تفضيل هذه الأمة، ومنها الشريعة الغراء، ومنها أن نرى أن الله شبه هذه الأمة بالملائكة، ومنهم من تقدم على الملائكة على الراجح الصحيح بأن صالحي هذه الأمة خير من الملائكة، وأعظم الناس صلاحا العلماء، هم قادة الناس وهم سادة الناس، هم أولياء الله جل في علاه، قد يقدمون على الملائكة. وإن كان الخلاف وارد بين أهل السنة والجماعة، الملائكة أفضل أم صالح البشر أفضل، أما النبي فهو سيد الخلق أجمعين. وهي أقول ثلاثة: القول الأول الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. القول الثاني صالح البشر وإن ركبت فيهم الشهوة فلهم التوبة والأوبة، وهم أرفع الناس لا سيما وأن الله أسجد الملائكة لآدم وبين أنه رفعه عليهم بالعلم. وعند النزاع في الرجل الذي تاب بعدما قتل 100 نفس، كان فاصل النزاع في ملك على صورة رجل لكن عنده علم، ففصل النزاع بينهم، قال قيسوا إلى أيهما أقرب، الأرض التي ذهب ليتوب فيها أم الأرض التي عصى الله فيها، فإن أقرب إلى أرض التوبة فهو من أهل التوبة. ولذلك العلماء الفقهاء قالوا المجاور له حكم المجاور، المجاور له حكم المجاور. الغرض المقصود هم انصاعوا وانقادوا للعالم وكان على صورة بشر، كان على صورة رجل، فقالوا صالح البشر، وهذا الأقرب إلى الأدلة في هذا الباب. وتوسط بعضهم وقال المسألة في الحال والمآل، في الحال الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم فهم أفضل، وفي المآل عند دخول الجنان فهم يلهمون التسبيح، فإن كانوا يلهمون التسبيح فإذا هم أفضل في هذه الحال. الغرض المقصود بأن نقول بأن خيرية هذه الأمة منوطة بعلمائها، وأن نجاة الأمة بوجود العلماء. وقلنا أن السبب الرئيس في الكلام على بيان خيرية هذه الأمة لنعتز بأمتنا، ولا نأتسي بأحد، ولا نعتز بغرب ولا بشرق، بل نعتز بهذه الأمة التي هي خلقها الله جل في علاه للقيادة والسيادة والريادة، وستعود إلى القيادة والسيادة والريادة. هذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن تتخلف بحال من الأحوال، أصدق ذلك يقينا لأنها وحي من الرحمن. بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والتمكين إلى يوم الدين. قال طوبى، قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرهم من خلفهم ولا من خذلهم. فلذلك نقول إذا نظرنا إلى حالنا وإلى واقعنا فنحن في ذيل الأمم، فنحن في آخر الأمم، وعند النبوءة بأننا سنكون وسيعود الأمر إلى أن نكون قادة للأمم ونكون سادة للناس أجمعين ونعبد العباد لرب العباد. فهنا إذا استيقنا في كلام ربنا وفي الوحي الذي تنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وجب أن نقول وكيف؟ السؤال المطروح وكيف؟ قلنا أولا تعرف قيادة الأمة، سيادة الأمة منوطة بالرسول ومنوطة ومنوطة بوكيل الرسول عالم الأمة. ولذلك بينت في أكثر من حلقة بأن الأمة إن خلت من العلماء انتهت، بل انتهت الدنيا بأسرها. وإن أراد الله عقوبة، وإن أراد الله جل في علاه عقوبة قوم نزع منهم العلماء. ولذلك ترى الخير في الأمة إن مات عالم خلفه عالم، وهذه كانت السنة الكونية. فإن وجدت أن العلماء يموت ويهلك الواحد تلو الآخر ولا ترى خلفا لمن مات، فاعلم أن الله ما أراد الخير بهذه الأمة. والحمد لله أن الله يريد بهذه الأمة الخير وما زال فيها العلماء. لذلك قلنا من خيرية الأمة، من مظاهر تفضيل الله لهذه الأمة على الأمم السابقة، أن جعل فيها العلماء. نجاتكم بالعلماء، عزكم بالعلماء. كيف؟ كيف يكون عزنا بالأشخاص؟ قلنا لا لا لا لا، قف. الحلقة الماضية قلنا نحن نحب رسول الله لأنه رسول الله، المسألة ليست على الذاتية ولا على الشخصية. يبقى إذن نجاتكم بالعلماء بما يحملون، لأن الله قال وهم يحملون الكتاب والسنة، هؤلاء هم علماء الحق فقط. أما أظن وأرى وأرى في منامي وأتذوق والوجد، هذا ليس بعلم. ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. يبقى إذن حقا يناط نجاة الأمة بالعلماء الذين يحملون الكتاب والسنة. فناجتهم بالكتاب والسنة، قال رسول هذه الأمة سيد الخلق أجمعين، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. والعلماء نحبهم ونجلهم ونوقرهم لأنهم يحملون الكتاب والسنة. إذا الأصل الأصيل في نجاة هذه الأمة وجود العلماء الذين يحملون شريعة الرحمن. بينا أن زينة العلماء زينة الأمة العلماء، وبينا أيضا بأن نجاة الأمة مرهونة بالعلماء، وقلنا بأنهم ليسوا بملائكة، ليسوا معصومين، لهم زلات وسقطات ولهنات. وبينت في الحلقة الماضية قاصدا كيف نتعامل مع زلات العلماء وكيف يكون حق العلماء على الأمة. خير هذه الأمة الصحابة. يعني إذا تكلمنا عن العلماء، ولذلك أنا أقول هذه حلقة رابطة فاصلة، فاصلة بما مضى رابطة لما سيأتي بالكلام على خيرية الأمة منوطة بوجود هؤلاء الذين جاءنا الدين على أكتافهم غضا طريا. علماء الأمة هم نجاة الأمة. علماء الأمة هم الذين جعلهم الله جل في علاه قادة للأمة، أعظمهم وأفضلهم وخيرهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك سنبدأ بالكلام على فضل الصحابة بعدما نبين حق العلماء على هذه الأمة. قلت وجب على الجميع في هذه الأمة أن يعرفوا للعالم حقه، وهذا ليس من عندية نفسي. وإن وجدتموني تكلمت بحرف أو تبنيت حكما لم يكن له الدليل فقولوا ذهب عقله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، وهذه دلالة على أنها كبيرة لأنها تبرئة، والتبرئة البراءة براءتان، براءة من دين الشخص وبراءة من فعل الشخص، وبون شاسع وفرق واسع. البراءة من دين الشخص يكفر يخرج من الملة، البراءة من عمله قد وقع في صغيرة أو في كبيرة، والأعظم في هذا الباب والأصح والأسد إن كانت البراءة إذن الفعل الذي وقع فيه هو كبير. لذلك لما لا لا لا لا قد يكون متأولا، قد يكون مخطئا، والله تعالى رفع عنه الاسم، لكن يبقى الفعل، حيز الفعل، توصيف الفعل كبير. طب صاحبه قد يكون معذورا عند الله جل في علاه. لسنا أربابا، لسنا ممن يعطي الحسنات ويضيف السيئات، لا لسنا كذلك، نحن عباد لسنا أربابا، لا نعامل الناس على أننا أرباب. ولذلك النبي قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، إذا ما الذي فعله خالد عندما قالوا له صبأنا صبأنا أعمل فيهم القتل وتجرؤون؟ هو حسب أن صبأنا يعني خرجنا عن دين الإسلام إلى إلى إلى الكفر، كفر الصابئة، لكن هم أرادوا أن يقولوا أن الصابئة تخرج من دين إلى دين، خرجنا من دين الجاهلية إلى دين الإسلام. ما علم ذلك خالد، وخالد تأول فقتلهم، فالنبي يعني اشتد الأمر عليه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. هذا الشاهد الذي أريده، تبرئة من الفعل لا من الدين. هنا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا، تبرأه منه من فعله، ليس منا، والمعنى ليس على هدينا، وهذا الفعل ليس من ديننا. ليس منا من لم يرحم صغيرانا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لما دخل عبد الرحمن عوف على النبي ويرفع الصغير نفسه تذهب بكى فقال أأنت تبكي، أنت تبكي وأنت رسول الله وقلت ما قلت؟ قال نعم، إنما هي رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فقال إنما هي رحمة، قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا، تواضع، ويوقر كبيرنا، أدب وخلق سامي، ويوقر كبيرنا. قال ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. استقل بهذه الجزئية، والمعنى هنا ليس منا، ليس على هدينا من لم يعرف للعلماء حقه، من لم يعرف لعالمنا حقه. يبقى إذن الاستهزاء بالعلماء، محاولة إسقاط العلماء، محاولة تنفير الناس من العلماء، محاولة صد الناس عن مجالس العلماء، كل هذه وسائل إلى أن ينزل تحتها صاحبها إلى قول النبي ليس منا، فهو فاعل لكبيرة، فاعل لكبيرة، ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. ولذلك في مقدمة صحيح مسلم قالت عائشة أمرنا، ومن الآمر؟ وهل هناك أحد يأمر في عصر النبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. وأنا لأنني قلت هي الحلقة رابطة، فسأربط بهذه الحلقة إلى أن أفضل العلماء الذين لابد لهم من التوقير والتعظيم والإجلال هم صحابة رسول الله. العلماء علماء الصحابة، صحابة رسول الله هم خير الناس على الإطلاق. لذلك سأبدأ بهم تعجيلا، ثم أسني بالكلام على علمائهم وكيف نجت الأمة بوجود هؤلاء العلماء، ثم حق العلماء، لأن من حق العلماء قلنا التوقير والأدب والتواضع والحب، حب العلماء دين ندين الله به، وعلماء الصحابة بالذات نقول حبهم دين ندين الله به من وجهين، بأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني والوجه الثاني أنهم من أهل العلم. لذلك لزاما أقول الأمة بعلمائها وخيرهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل الصحابة عميم. لذلك نحن نقول إذا أناط الله النجاة لهذه الأمة بالرسول ثم بالعلماء، ثم بالعلماء، نقول وفي آخر الزمان منوط نجاة هذه الأمة منوط بعلمائها الصحابة. كيف؟ الصحابة ماتوا وهل نتوسل بهم ونستشفع؟ لا، ما نتوسل بهم ولا نتوسل حتى بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب إذن ماذا تقول يا أستاذ؟ فصل لي حتى يتبين المقال. قلت نعم، إذا قلنا وقررنا القاعدة في الحلقات الماضية بالأدلة الباهرة الظاهرة الواضحة الجلية السامية أن نجاة الأمة بالعلماء، إذن نجاة الأمة بالصحابة. كيف؟ قلنا لأن هؤلاء العلماء الذين في الأمة في حياة الأمة ما أخذوا هذا الدين، ما تعلموا الكتاب المبين، ولا تعلموا سنة سيد المرسلين إلا من علماء الصحابة. فكان الأصل الأصيل أن تعرف من تأتسي به وتقتدي به وتقتفي أثره. إذن علماء الأمة هم أفضل الأمة، ونجاة الأمة بعلماء الأمة، فوجب التوقير كما قلنا، ولا العجلة في الانتقاص ولا الاستهزاء، فإنها كبيرة ليست بعدها كبيرة، ولحوم العلماء مسمومة. إذن أعجل وأقول ما دام الكلام على أن نجاة الأمة على مرهون بالعلماء، إذن من حمل علم النبي صلى الله عليه وسلم وهم علماء الصحابة أولى الناس بإقرار بتقرير ذلك وبيان فضل هؤلاء. فمن بابها أقدم فضل الصحابة، وبعد تقديم فضل الصحابة علماء الصحابة وفضل علماء الصحابة، ثم بعد ذلك أجمع لكم الأدلة على وجوب توقير هؤلاء ووجوب الالتفاف حولهم، كما أن النجاة بهم فلابد أن تعطوهم حقهم، وهذا حق العلماء على الأمة أجمعين. ثم بعد ذلك نبين مواقف هؤلاء الصحابة الكرام وكيف أن الله جل في علاه نصر الملة على أيديهم ونشر السنة على أيديهم ومكنهم من رقاب العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن، فعبدوا العبادة لرب العباد، فعبدوا العبادة لرب العباد. من الصاحب؟ أبتدئ به. من الصاحب؟ الصاحب كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه بعض المحدثين كل من رأى النبي. طب ما الفارق بين كل من رأى وكل من لقي؟ هنا احتراز على قول المناطقة في هذا الباب، هنا احتراز، لأنه لو قال كل من رأى عبد الله بن أم مكتوم أين يذهب؟ لم يرى، هو لم يرى، إذن الأعمى لم يرى، هل سيدخل تحت التعريف؟ الحق أنه باللازم يدخل، باللازم يدخل، لكنهم قالوا في التعريف لابد أن تكون جامعة مانعة، فيكون الأنسب أن نقول كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت الردة، ولو تخللت الردة، شرف الصحبة عظيم، وصحابي واحد بأمة بعده، هؤلاء هم الجيل الفريد، هؤلاء الذين أمد الله خيرهم إلى يوم الناس هذا، وكل عالم عامل في ميزانهم، في ميزانهم. إذن إن كانت النجاة منوطة بهذا العالم الذي يوجد بين أظهرنا الآن، فالفضل يرجع إلى هؤلاء الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك فهو الصاحب، هؤلاء هم الصحابة الذين آمنوا الإيمان الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك، وماتوا على ذلك، ولو تخللت الردة، ولو تخللت الردة، كابن أبي الصرح ارتد وجاء عثمان شافعا له فلم يرتض النبي، لكن قدر الله سبق، ولله الحمد قدر الله سبق، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هنا وإن تخللت الردة ومات صحابيا جليلا فهو من الصحابة، هؤلاء الصحابة، الصحابة الكرام اصطفاهم الله من بين الناس. لذلك ابن مسعود يقول نظر الله جل في علاه إلى قلوب العباد فورد أنقاها وأصفاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، فاصطفاهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هم نصروا دعوته ونشروا سنته وعبدوا العبادة لرب العباد، قاموا بالوظيفة على أتم ما يكون، باعوا أنفسهم حقا لله جل في علاه، وكما وصفهم ابن مسعود في الدارمية وفي غيره بأنهم أبر الناس قلوبا وأعمق الناس علما وأقل الناس تكلفا وأحسن الناس خلقا، هؤلاء هم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنت ترى بأن الله فضلهم على جميع الخلق من فوق سبع سماوات، وقلت التسلسل سيأتي بفضل الصحابة ثم فضل الخاصة علماء الصحابة ثم الرجوع إلى الكلام على حق العلماء على هذه الأمة بعدما بينا أن النجاة بهم، حق العلماء على هذه الأمة، ثم الكلام عموما في هذا الجيل الفريد وكيف نقتفي أثره ونأتسي به، لأننا إن قلنا نعتز بهذه الأمة وأنها الأمة الأصل والأمة الأساس والأمة التي خلقها الله للقيادة والسيادة والريادة، إذن لابد أن نرجع لهؤلاء الذين قد مكن الله لهم في مدة وجيزة من عمر الزمن. الله جل في علاه زكاهم من فوق سبع سماوات. المحدثون عندما يبحثون عن الإسناد ينظرون في طبقات السند وينظرون في الراوي في كل طبقة، لابد من شروط خمسة تتوفر لصحة الحديث. من الشروط أن يكون هذا الراوي ثقة، أن يكون هذا الراوي ثقة، فيبحثون في بطون الكتب وطبعا متناقلة على من زكى هذا الراوي ومن ضعف هذا الراوي، وينظرون تكتب هكذا المعدلون المجرحون وترجح بينهما وتنظر إذن هو عدل يمر. الشرط الأول قد توفر أن يكون ضابط وأن يكون ثقة، أو يكون ثقة أن يكون عدلا ضابطا، أو يكون عدلا يكون ثقة ضابطا صالحا في نفسه ويكون ضابطا في حفظه على ما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك بإذن الله. الغرض المقصود يبحثون في كل طبقات السند، لكن عند الصحابة لا بحث. لما هذا الذي أريده الآن؟ لما؟ لأن الله قد زكاهم من فوق سبع سماوات، فما نحتاج لتزكية أحد فقط، لا، وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، فانتهى الأمر. لذلك قال المحدثون جهالة الصحابي لا تضر. لو قال حدثني صاحب رسول الله، من هو؟ لا نعرفه. الجهالة تضر بالسند، لا نعلم هذا، لا نعلم هذا المجهول في طبقة السند ثقة أو غير ثقة. نقول الصحابي لا ينظر في التوثيق ولا التجريح، لأن الله زكاه من فوق سبع سماوات. إذن فضل الصحابة يتجلى لنا بأن الله من فوق سبع سماوات نزل الوحي بتزكية هؤلاء، لأنه اصطفاهم لخير نبي واطئ التراب، فهم خير أمة أخرجت للناس. وأعظم التزكية عندما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأعظم الناس دخولا في هذه الأمة في هذه الآية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه قال أنتم خير أمة أخرجت للناس. فخير صحابة، صحابة نبي، هم هؤلاء الأفاضل الأماجد الأماثل الذين جاهدوا في الدنيا وباعوها لله خالصة لنصرة هذا الدين. قال الله عنهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخطاب لهم، الخطاب للنبي ولمن معهم. وقال النبي، وقال الله جل في علاه مزكيا إياهم أيضا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فجعلهم وسطا، عدول، خيار، فيهم الإخلاص، طهارة القلب والنقاء، فيهم الصدق، فيهم النصرة لدين الله جل في علاه. والأمثلة ستأتي تطرى على ذلك، هم أهل صدق، أهل عدالة، أهل إخلاص، أهل جود وكرم، أهل نصرة. هؤلاء الذين حملوا الدعوة على أكتافهم وحملوا العلم على أكتافهم حتى جاءنا نحن غضا طريا، هذه أيضا من فضائل هؤلاء العظام. قال الله تعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تزكية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قف عند مواطن التزكية واعلم أن هؤلاء هم أحب الخلق إلى الخالق بعد الأنبياء والمرسلين. يقول الله جل في علاه الذين استجابوا لله والرسول. قف أول التزكية، انقاضوا وانصاعوا. إذ قال له، شوف أعظم ما تمدح أو أعظم ما مدح الله به إبراهيم في الكتاب، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. استسلم، استسلمت تام. تأتيه الرؤيا بذبح الولد، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. استسلم استسلاما تاما لشرع الله ولقضاء الله جل في علاه. قضى الله عليه أن ارحل بابنك الرضيع وبامرأتك في أرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. استسلم استسلام تام، ولم يستدر بعدما تركهم، لم يستدر حتى صرخت امرأته وقالت يا إبراهيم الله أمرك، فاستوقفته الكلمة فقال اللهم نعم سمعت وأطعت. هي كانت على يقين تام، قالت إذن لن يضيعنا. فجاء جبريل في التو واللحظة فقال إن الله لا يضيع أولياءه، حق وربي إن الله لا يضيع أولياءه. اللهم اجعلنا جميعا من أوليائك يا رب العالمين. وعلماء الصحابة هم أولى أولياء الله جل في علاه، كما قال الشافعي إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي. أعظمهم ولاية هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تزكية الله لهم، قال للذين استجابوا لله وللرسول، لا معارضة، محض الإيمان محض التسليم. ولذلك العلماء يقولون العبودية لها ركنان، من أعظم أركان العبودية عظيم الذل والافتقار والاستسلام لله جل في علاه مع عظيم الحب لله جل في علاه. جمعوا بين الركنين الاستجابة والاستكانة والاستسلام مع عظيم الافتقار والذل وعظيم المحبة والثناء على الله جل في علاه. فمدحهم الله بذلك للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني عندهم العذر. كان المسألة في حمراء الأسد لما حدثت المقتلة العظيمة فيهم في غزوة أحد، وسنبين لما حدث ذلك. كل ذلك سيأتي معنا مع الجيل الفريد لنتعلم ونأتسي بهم ونأخذ الدروس والعبر مما كان منهم في المواقف الكاشفة، لأنك لا تعلم المرء بالتقبيل والابتسامة والسلام. المواقف كاشفة، والنبيل يعرف عند المواقف. النبيل يسفر، النبل أو المواقف تسفر عن خلقه. النبيل يعرف عند المواقف، وهنا من أعظم المواقف جروح، قتل، إيلام، هم وغم ركبهم مما حدث في أحد. كاد النبي يقتل، ولما دعاهم الله ودعاهم الرسول سمعنا وأطعنا بجراحاتهم. لذلك مدحهم الله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. لذلك لابد أن ننظر ونقف مع أنفسنا وقفة، كم وكم من سنة جاءت فحاد عنها المرء، كم وكم من تشريع إلهي، من ثوابت في الدين يضرب فيها من ينتسب للدين، يقول النقاب، النقاب ليس من الدين. أين أنت من قول الصحابة عندما قال الله واصفا إياهم للذين استجابوا لله وللرسول؟ أين أنت؟ أين استجابتك من قول الله جل في علاه يدنين عليهن من جلابيبهن؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ أين أنت من قول عائشة وهي أعلم النساء بذلك عندما نزل قول الله جل في علاه يدنين عليهن من جلابيبهن؟ قالت قطعنا مروطهن، يتلفعن بالمروط. قالت يصلين الفجر مع النبي لا يعرفن من الغلس كأنهن الغرابيب السود. نساء الأنصار، نعم النساء، نساء الأنصار، أين استجابتك لله واستجابتك لرسول الله وأنت تستهزئ بمن يقوم بدين الله جل في علاه ويعظم شعيرة من شعائر الله؟ والنقاب اختلف العلماء، نعم اختلف العلماء في فريضته أو فضيلته، فضيلته لم يختلفوا فيها، إجماع، إجماع أن الكمال بالنقاب وأنه فضيلة. أين استجابتك لله؟ أين؟ أين استجابتك لرسول الله؟ ألم تقرأ القرآن؟ ألم تقرأ سنة النبي العدنان؟ انظر إلى الصحابة واتسي، تب الآن، تب توبة نصوحا واعلنها لله جل في علاه توبة وتبرئة، واجعل لسان حال، واجعل لسان حالك، اللهم اجعلنا جميعا كذلك، واجعل لسان حالك يقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أكون رأسا في الباطل قد أخطأت. وإن النقاب من الدين وهو فضيلة، وفي خلاف العلماء فريضة أم لا؟ قل ذلك وقل الآيات واتلوها وقل الأحاديث عملا وتذكرة بهؤلاء الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات. وكان من ضمن التزكية الذين استجابوا، ما عرضوا، ما عرضوا، الذين استجابوا انقادوا انقيادا تاما، انقيادا تاما للذين استجابوا لله وللرسول، للذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم وكلهم قد أحسنوا. السياق من المفسرات، لأن الجميع قد استجاب هؤلاء، والنبي قال ما يخرج معنا أحد إلا هؤلاء، هؤلاء الجرحى الذين كان الإلام عليهم عظيما مما حدث في أحد يخرجون. فالسياق من المفسرات كلهم أحسنوا بتمام الاستجابة والانقياد. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم، هم جميعا أحسنوا واتقوا أجر عظيم. الذين قال، شوف انظر، إذن تمام التزكية في وجه التزكية الأولى في الآية الذين استجابوا لله والرسول، تمام الانقياد والاستسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هم فعلوا ذلك، استجابوا لله وللرسول. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا، جميعهم أحسنوا واتقوا. وكان من ضمن التقوى أن الله لما أمر قالوا سمعنا وأطعنا. وكان من أس التقوى وأساسها لما قال النبي اخرجوا قالوا سمعنا وأطعنا. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وإذا قال الله عظيم فاعلم أنه لا حد له ولا تصور، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ثم إليك النبأ العظيم بالوجه الآخر والوجه الثاني في تعظيم هؤلاء وتزكية هؤلاء من فوق سبع سماوات. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس تخويفا، إن الناس قد جمعوا لكم، إرعاب في القلوب، ارتجاف القلب واهتزاز الأركان، أهل الكفر تجمعوا وتجلدوا وتصلبوا يريدون استئصال الشعب. معانا ربنا، هذا لسان حالهم. فمن كان الله معه فمن عليه؟ اللهم كن معنا، اللهم كن معنا بحق لا إله إلا الله، اللهم كن معنا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فماذا قالوا؟ فاخشوهم فزادهم إيمانا، زكاهم الله بذلك. مع التخويف، مع الإرجاف، مع الإرعاب، قلبهم بجمعيته إلى السماء، يقولون الأمر يدور من فوق العرش لا من الأرض. فزادهم إيمانا، فازدادوا إيمانا على الإيمان، فشهد لهم تزكية بالإيمان، بل وزيادة الإيمان، بلغوا الإحسان، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزكاهم ثالثة بأنهم أحسنوا التوكل على الله، ومن أحسن التوكل على الله كان الله عند حسن ظن. هذا كله سيأتي تفصيلا، أنا أبين لك وأجلي لك مواطن التزكية. فزكاهم الله إيمانا، وزكاهم الله أشخاصا، وزكاهم الله انقيادا، وزكاهم الله قلبا نقاء وطهارة وحسن توكل، وقالوا حسبنا الله، فكان الله كافيهم. أليس الله بكاف عبده؟ بلى وربي، ومن توكل على الله كان الله عند حسن ظنه به، كما في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، فإن ظن بي خيرا فله. فهم ظنوا بأن الله لا يضيعهم، كما ظنت هاجر إن الله لا يضيع أولياءه، فجاءها جبريل في التو والحين، قالت لما قال ذلك قال إن الله لا يضيع أولياءه، لما قالت له الله أمرك بهذا؟ فقال نعم، فقالت إذن لن يضيعنا، فجاء جبريل فقال إن الله لا يضيع أولياءه، وهكذا. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا، الفاء للسرعة والتعقيب، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذه تزكية راقية سامية من الله رب البرية على خيار البشرية، هؤلاء من فوق سبع سماوات الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا، وكلهم قد أحسنوا واتقوا بخروجهم مع النبي، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن نريد جيلا يحسن الظن بالله جل في علاه، يأتسي بهؤلاء، سيأتي تباعا على المواقف كيف تفعل ما فعلوا وتقتفي أثرهم وتسير سيرهم فتمكن كما ممكن. نعم، وقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. انظر كيف زكاهم الله جل في علاه، السابق والسابقون الأولون، جعل لهم السبق، ومن سبق ارتفع، ارتفع وارتقى، من سبق ارتفع وارتقى. وإليكم النبأ العظيم، يقف أبو سفيان، تعرفون من أبو سفيان؟ مكة بأسرها أبو سفيان وسهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو رضي الله عنه أرضاه، وأبو سفيان يقفان على بوابة عمر بن الخطاب ولم يأذن لهما. ثم قيل يا عمر يا أمير المؤمنين إن بلالا يستأذن للدخول، قال أدخلوه، فأسرع في الإذن. قام أبو سفيان متعجبا، قال هذا العبد ويدخل قبلنا ونحن قبله نكون نستأذن؟ سهيل كان أفقه من أبي سفيان، قال تمهل يا أبا سفيان، رويدك حنانيك، قد سبق بلال إلى ربه جل في علاه فسابق الله به، أسرع إلى الله فأسرع الله به، أسرع إلى الله فأسرع الله له. فلذلك قال الله أنتم لن تصلوا إلى هؤلاء، لكن سيروا سيرهم حتى يرضى عنكم كما رضي عنهم والسابقون، ففضلهم بأنهم السابقون. وهذه أول التزكية في هذه الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، شوف سماهم المهاجرين والأنصار، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدثت المشدة وقام رجل قال يا الأنصار وقام آخر قال يا للمهاجرين، ما زالت التسمية لا تؤثر إلا إذا أوقعت الفتنة بين بين بين الطوائف. فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها دعوها فإنها منتنة، فلا يخرجن علينا خارج ويقول نحن نحن، والآخر يقول الحق معنا فقط، والثالث يقول لا حق إلا لنا، نحن كذا ونحن كذا. التسمية ليست مؤثرة إلا إذا أعملت الولاء والبراء على التسمية وعلى الطائفية أو على الحزبية. هذه هنا نقف ونقول إياك اتقي الله، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، مع أن إلى يوم الناس هذا ما زلنا نقول عن المهاجرين وعن الأنصار. قال أبو دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، لكن هو سماهم المهاجرين وسماهم الأنصار لما كان يحمل يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة، سماهم الله، وهذه التسمية سبب للتزكية. قال السابقون الأولون من المهاجرين، فهذه سبب التزكية، هاجروا كل شيء من أجل الله جل في علاه، هاجروا من أجل الله جل في علاه، فقد باعوا الغالي والنفيس وزهدوا في الدنيا. صهيب أعطى ماله للهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوا الأوطان والأولاد والأحباب والخلان لله، لذلك كانت لهم الدرجة السامية عند ربهم جل في علاه. والأنصار لأنهم نصروا الله ونصروا رسوله فزكاهم الله بهذه التسمية في الكتاب، فلازلنا نفتخر بهم ونفتخر بهذه التسمية لهم. قال الله تعالى السابقون الأولون، شهد لهم بالسبق، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذا لمن بعدهم وهذا لنا سنتكلم عنه بعدين، لكن هذه أيضا سبب تزكية. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا رد على الروافض الخبثاء الذين قالوا بأنهم ارتدوا أو كفروا، قال رضي الله عنهم، وإن رضي فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، والدلالة على ذلك أنه قال أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال خالدين فيها أبدا، رد قاطع على الروافض الذين كفروهم، فهؤلاء خيرة البشر، سماهم الله المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وكان هذا من التزكية من فوق سبع سماوات، من تزكية الله من فوق سبع سماوات لخير البشرية. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وهذا سيأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة كيف أن الله زكاهم وزكى قلوبهم، زكاهم وزكى قلوبهم، والرفعة لهم والنصرة لهم والتمكين لهم، ولو سرنا على ما ساروا ستكون الرفعة لنا والتمكين لنا والعز لنا، ونحن نستبشر خيرا أن نذكر هؤلاء ونقتفي أثرهم ونأتسي بهم ونسير سيرهم بإذن الله في الحلقات القادمة. يأتي الكلام تباعا على تفضيل الله لهؤلاء وتزكية الله لهؤلاء من فوق سبع سماوات، وأيضا خاصة هؤلاء علماء الأمة وحق هؤلاء على الأمة، يأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.